يكون لديه الثقة بالله عز وجل، عدم الخوف عما يذهب، عدم الخوف مما هو آت، الراحة. هكذا هو المسلم الذي أسلم أمره لله عندما يصاب بهذه الحيرة بالعجز عن إدراك قوة الله وقدرته، يصبح هذا الإنسان العظيم، هذا الإنسان العزيز، هذا الإنسان الواثق، هذا الإنسان المتوازن، كل شيء يرده إلى الله، يرده إلى قلبه، موارد الأشياء من شبه وضعف وقوة يردها إلى قلبه، والقلب حاضر. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وليس معنى هذا حتى لا تتخيلوا أن المسألة مثالية لا وجود لها، ليس معنى هذا قط أن لا يشعر الإنسان بإنسانيته فلا يتألم. من أعظم الناس ثقة بالله عز وجل؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكان يبكي على فقد الولد؟ أكان يلبس الدرعين إذا نزل في الصف وقاتل؟ أكان يجعل في بيته طعاما لسنة؟ نعم، هذه نعم، كان يجعل في بيته طعاما لسنة. ليس معنى هذا أن لا يعيش المرء إنسانيته، ليس معنى هذا، هذا لا يعارض هذا أبدا، فإن لله عز وجل سننا في الخلق لا بد أن يعيش بها المرء. لا نتحدث عن الأثر الصوفي الذي يتعلق بالغيب دون اعتبار لخلق الله وسنته في الكون، ولكن الفقير من حبس عن الله، هذا هو الفقير. الغني هو من كان معه الله، القوي من كان الله معه، ومن لم يكن معه الله عز وجل فهو الفقير وهو الضعيف. فهمتم أيها الإخوة؟ المحبوس من؟ من حبس قلبه عن الله، هذا هو المحبوس. الملك مات وابن تيمية مات وانتهى الأمر، المسجون مات والسجان مات، الظالم مات والمظلوم مات، كلها في النهاية إلى القبر. الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. سبحانه، هكذا تصنع الحيرة، هكذا يصنع العجز عن إدراك الرب. لأن المدرك أيها الإخوة، المدرك أنت، المدرك أنت فوقه. إذا أدركت شيئا عرفته ماذا؟ ملكته. لما كان الناس في عجز عن إدراك السنة كانت فوقه، كانت تدمرهم، لكن لما فهموا السنة وأدركوها أخضعوها، أخضعوها، صارت خادمة لهم. فهمتم أيها الإخوة؟ فإذا لما إذا تخيل المرء أن يدرك الرب فقد أحاط به وصار فوقه، وهذا لا يكون. فالرب سبحانه وتعالى فوق الإدراك، لأنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخضع لقوانينك. البشر من البشر في عجب، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله خلق القانون ويريد أن يطبق القانون على الخالق، هو الذي خلقه، الذي هو الذي خلق القانون، هو الذي خلق السنة. فسبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام. إذا أجزنا أن الوهم بمعنى ما تخيله العقل أو تصوره من غير ضابط، ذهب خياله وهمه. وأما الأفهام فما كان مبنيا عن برهان ودليل. قال بعد ذلك الشيخ عليه رحمة الله: ولا يشبه الأنام. طبعا هذا لازم هذا، فلو كان يشبه الأنام لأمكن للعقل تخيله، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، وقال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الكفو المكافئ المشارك في الصفات، والله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه سبحانه وتعالى أحد، لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، ولا أفعاله سبحانه وتعالى. فذاك هو لا يشبه الأناة. والعقل مهما بلغ تخيله للشيء فإنما يتعامل مع الموجود. عقل الإنسان خاضع لما يرى، والله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأوهام. وبالتالي لأنه سبحانه، لماذا؟ لأنه لا يشبه الأنام. والأنام أي المخلوقات، سواء كانت مما تعقل أو مما لا تعقل. وقد قدمنا كثيرا وفصلنا أيها الأحبة بأن نفي الصفة أو مشابهة الصفة لا يعني نفي الاسم. واضح أيها الأحبة؟ الآن الإنسان سميع، والله عز وجل سميع، وسمع الله هل يشبه سمع المخلوق؟ ما هو سمع المخلوق؟ مقيد قاصر بأدوات، قائم بغيره، الله خلقه. وعند حصول السمع لا بد من وجود قيومية الله على كل مسموع وعلى كل حالة السمع تحدث، والله عز وجل قائم بنفسه كما سيأتي في شرحه بقول الشيخ: حي لا يموت قيوم لا ينام. وسيتبين لنا أن من أعظم الفوارق ما بين صفات المخلوق وبين صفات الخالق وهي صفة القيومية، لأن الإنسان في كل صفاته ليست قائمة بذاتها. من الذي أوجدها؟ الله. وعند حدوث هذه الصفة أو عند وجود أفراد هذه الصفة فهي قائمة بالله عز وجل، بخلاف الرب سبحانه وتعالى فإن صفاته قائمة به سبحانه، قائمة به وليست محتاجة لغيره. فسبحانه وتعالى لا يشبه الأناة، لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما خطر ببالك فهو على خلاف ذلك، ولا يجوز لك أن تتفكر في الذات. والحديث حسنه بعض الأئمة، قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلقه ولا تفكروا في ذاته. والتشبيه كما عابد المشبه أو العابد المشبه كأنه يعبد صنما، لأنه يتخيل هيئة معينة في ذهنه أنها هي الرب، ويعمل أعماله العبادية لماذا؟ لهذا المتخيل. إذن هو هل يعبد الرب أم يعبد إلها خاصا به قد تخيله في نفسه؟ هو يعبد إلها خاصا به تخيله في نفسه على صورة ما وعلى هيئة ما، ولذلك هو يعبد صنما وإن لم يكن ماديا موجودا في الأشياء والأعيان، إنما هو موجود ماذا؟ بالذهن، وتصوره على هيئة ما، فهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى. نحن تكلمنا أيها الأحبة كثيرا على أن إثبات الأسماء لله عز وجل لا يستلزم التشبيه، لا يستلزم التشبيه. هذه نقطة مهمة، بل إننا قد بينا أن مشابهة الأسماء بين المخلوقات في الدنيا وبين المخلوقات في الجنة لا تستلزم المشابهة. فكيف هذا إذا عقلناه في المخلوقات، فكيف لا نعقله ونفهمه بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى؟ قال قوله: حي لا يموت قيوم لا ينام. كل الصفات أيها الأحبة لا يمكن تخيلها في الرب سبحانه وتعالى، ولا يمكن عقلها في الرب إلا بوجود هاتين الصفتين: الحياة والقيومية. أما الحياة لإثبات الصفة حتى نثبت الصفة. فمن لا حياة له لا ينبغي أن تثبت له الصفة، كصفات السمع وصفات البصر، واضح؟ كصفة الإرادة، كصفة الكلام، كصفة النزول. فكل الصفات لا يمكن إثباتها لله عز وجل إلا إذا أثبتنا صفة الحياة. طيب ما تعلق، إذن فهمنا تعلق أسماء الله بصفة الحياة، إذ لا يمكن عقل ولا إدراك ولا إثبات الصفات وجودا إلا بإثبات صفة الحياة. طيب ما تعلق الصفات بصفة القيومية؟ إثبات صفة الحياة بصفة الوجود، إثبات صفة الحياة لله عز وجل، إثبات الصفات لله عز وجل مع صفة الحياة، لابد أن نثبت وجود هذه الحياة. طيب صفة القيومية ماذا تعطي للصفات؟ ماذا تعطي لها؟ تعطي لها العظمة والاستقلال والإطلاق. يعني يصبح الاسم ماذا؟ إثبات صفة، ما لابد من وجود أي صفة؟ لابد من وجود الحياة. لكن حتى تكون هذه الأسماء حسنة وحسنة لابد من القيومية. فهمتم أيها الأحبة؟ فهمتم؟ وعيد؟ لا يمكن أن نثبت صفة لله، نثبت وجودا وجود هذه الصفة حتى نثبت صفة الحياة. اذكر أي صفة من صفات الله فإنها تستلزم وجود الحياة، ولولا هذه الحياة لما أمكن وجود أي صفة من هذه الصفات. إذن نحن نعقل أن صفة الحياة هي أساس وجود الصفات الأخرى لله عز وجل. طيب لماذا اعتبرنا كذلك أن صفة القيومية لازمة للأسماء والصفات للصفات الأخرى؟ لماذا؟ نحن تخيلنا عرفنا أن صفة الحياة لازمة لكل الصفات. لما في أي درجة؟ درجة الوجود، إثبات الصفة. الآن لماذا نوجب لهذه الصفات صفة كصفة الحياة اسمها صفة القيومية؟ اسمها صفة القيومية لماذا؟ لأنها لا تكون هذه الصفات حسنى إلا بصفة أي القيومية، لا تكون هذه الصفات حسنى إلا بوجود صفة القيومية. لو كانت الصفات موجودة، أثبتنا صفة السمع، أثبتنا صفة البصر، أثبتنا صفة الخلق، أثبتنا صفة الإحياء الإماتة، أثبتنا صفة النزول، الصفات لله، ولم نثبت قيومية الله عز وجل، أي القائم على نفسه بنفسه. شو القائم معنى القيوم؟ القيوم من القيام، القيوم من القيام، بمعنى أنه قائم بنفسه على نفسه بماذا؟ بنفسه، وقائم على غيره بنفسه، يقوم على نفسه بنفسه ويقوم على غيره بماذا؟ بنفسه سبحانه وتعالى. لو أردنا أثبتنا الصفات لله، أثبتنا صفة السمع وأثبتنا صفة البصر من غير إثبات لصفة القيومية لهذه الأسماء وهذه الصفات، فهل تكون هذه الصفات حسنى؟ هل تكون حسنى؟ ليست حسنى ولكنها حسنى. طيب إذا كانت الصفة تقوم بالغير، فهل يمكن تخيل الزوال لها؟ ممكن؟ ممكن أن نعقل وجود الزوال لهذه الصفة إذا كانت قائمة بالغير؟ غير الغير أصلا لها ابتداء، يكون لها ابتداء، ومن كان له ابتداء فلا بد من تخيلي من جواز الوجود بالفناء، كما أجزنا الوجود المبتدأ فلا بد أن نجيز المنتهى. فمن كانت هذه الصفة، إذا أثبتنا هذه الصفة المقيدة التي تزول ويعترضها الزوال ويعترضها الذهاب، فهل تكون حسنى؟ هل تكون حسنى؟ إذن حين نثبت الصفات لا بد أن نثبت الحياة، وحين نثبت أن هذه الأسماء الدالة على الصفات أنها حسنى لا بد أن نثبت الصفة. واضح أيها الأحبة؟ إذن الحي القيوم حين إثبات وجود الصفات لا بد من أن تكون هذه الصفات قائمة على حياة، وحين تكون هذه الصفات حسنى فلا يمكن أن تثبت لها صفة الحسنى إلا وهي قائمة بنفس الموصوف. فهمتم أيها الأحبة؟ قائمة. قيوم سبحانه وتعالى قال حي لا يموت. الحقيقة لما قال قيوم لا ينام فالنوم هو الموت، إذن إطلاق صفة الحياة يستلزم عدم الموت وعدم اللي هو أقل من النوم ولكنه أخوه وهو النوم. إذن الحي نافية للموت ونافية للنوم، لكن ما هي الصفة التي تعارض القيومية؟ يعني هو حي فهو لا ينام ولا يموت، فهو حي، ولكن القيومية ما الذي يضادها؟ عندما قال الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، هل الصمد من معانيها القيومية؟ من معانيها؟ ما هو الصمد؟ القائم على نفسه بنفسه غير محتاج لأحد، وقائم على غيره بالوجود والإحسان والإعانة والرعاية. من الذي أوجد؟ الله. من الذي أعان؟ الله. من الذي رعى كل ما وجد؟ الله سبحانه وتعالى. فالصمد من معانيها القيومية، فما الذي يضادها؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن ما يضاد القيومية هو وجود الابتداء ووجود الانتهاء ولم يكن له كفوا أحد ووجود الكفء، لأنه إذا وجد الكفء فلا بد أن يوجد الاحتياج، فإذا وجد الاحتياج نفى صفة القيومية. فهمتم أيها الأحبة؟ وجود الكفء، ولذلك ليش قالوا الإنسان، نحن علمنا من قدر الله من صفات الله، لما علمنا أن الصفة لله سبحانه وتعالى، أنه لما علمنا أن من صفات الله سبحانه وتعالى المتكبر، علمنا أنه لا بد أن يكون العبد ماذا؟ متواضع. من نازعني فيه ما عذبته. فهمتم أيها الأحبة؟ الآن لماذا قلنا عن الإنسان أنه مدني بطبعه؟ ما معنى مدني أو اجتماعي بطبعه؟ يعني أنه محتاج إلى غيره، وهذا من تمام عبوديته لله، أي أن الله أوجد فيه صفة الاحتياج من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون عبدا لله. فهمتم؟ إذن وجود صفة المدنية والاجتماعية في شيء يدل على الاحتياج، فدل على عدم القيومية. لكن لما قال الله عز وجل ولم يكن له كفوا، لا يوجد له معادل، فمن باب أولى أن لا يوجد من هو أعظم منه سبحانه وتعالى، فدل على أنه قيوم. أيها الأحبة فهمتم هذا؟ فسبحانه وتعالى حي لا ينام ولا يموت، لا يعتريه سبحانه وتعالى السنة لا تأخذه، كما قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو. بماذا احتج الرب على ألوهيته على عبيده؟ بماذا احتج؟ احتج بربوبيته، فهمتم؟ احتج. ونحن قلنا أن الذي جعلنا نؤمن ونقر بإلهيته علينا وتعبدنا له أنه الرب الحقيقي، فالله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء في الحديث الصحيح أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم فقال الحي القيوم، وسئل عنه في مرة أخرى فقال اللهم أن يسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد والحي القيوم. فهمتم أيها الإخوة؟ هل هناك تعارض؟ ما في تعارض. قل هو الله أحد، الله الصمد أي القائم على نفسه بنفسه والقائم على غيره بنفسه، أي الذي هو سبحانه وتعالى يقوم على غيره بالإيجاد والإعانة والرعاية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فلو كان يلد ويولد أجاز أن تطلق عليه صفة الحياة بالإطلاق، لأنه يجوز عليه العدم حينئذ، فلا يكون حيا بإطلاق. فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل هذا يعادل أن القرآن يعدل ثلث، أن قل هو الله وعد تعدل ثلث القرآن تتحدث عن ذات الله وعن صفاته، وهي هذه الأسماء والصفات في حق الرب أعظمها وأجلها ومرجع جميع الصفات إليها هي صفة الحياة وماذا؟ إذن الحي القيوم تعادل قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ولذلك ما أعظم آية في القرآن، ما أعظم آية؟ آية الكرسي، لأن فيها صفات الرب سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه. بعدين فسر لنا بعض معنى الحياة، فسر لنا بعض معنى الحياة، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، ولذلك هو حي قيوم لا يعتريه النقص في حياته سبحانه وتعالى، ولا يعتريه النقص فيحتاج إلى غيره، بل هو قائم على نفسه بنفسه صمد، وهو قائم على غيره بنفسه. بماذا قائم على غيره؟ أولا بالإيجاد بالخلق، هو الذي خلق، وثانيا بالإعانة، وثالثا بالرعاية. قال علماؤنا إثبات صفة الخلق، وجود مخلوق، ووجود معان، ووجود مرعي، يثبت صفة الوجود للرب. ولذلك من أدلة أهل السنة على وجود الرب ما هي؟ وجود المخلوق. قال أهل وهذا مما يثبت له ويقر عليه بخلاف ما قالوه في غيره، قالوا أن إثبات وجود الرب قائم على دليلين، الدليل الأول وجود الخالقية، ثانيا دليل الرعاية، دليل الخلق ودليل الرعاية. دليل الخلق، ما دام موجود مخلوق إذا موجود خالق، ما دام أنت موجود إنسان تعان تطعم وترزق وتعطى، فدل هذا على وجود الخالق. كان مرة سؤال ترونه بأعينكم، تأتي بماء، ماء تتجمع بفعل الأنهار، تتجمع بفعل المياه، تتجمع بفعل براكين، فيصبح أمامنا بحيرة ولا تكون لها صلة في البحر ولا في النهر. الماء يكون كبير طبعا بحيرة، فبعد مدة نرى الأسماك، نرى الأسماك، نشوف إلا في سمك في داخل هذه البحيرة. الذي يلفت النظر ويبدأ السؤال، هل هو إيجاد من العدم أم هو إيجاد على مجرى السنة؟ يعني الله قال له كن فكان، أوجده من غير أن يكون له أب، هذا السمك أوجد، أوجد البيوض وإلى آخره، أم أنهم جاري مجرى السنة بالتوليد والإباضة؟ فهمتم هذا السؤال؟ يعني السؤال، هل ما زال في خلق الله عز وجل ما يجري على غير مجرى السنة، أم أن كل شيء في هذا الوجود لا بد في هذه الدنيا يجري مجرى السنة؟ فهمتم الجواب؟ السؤال، فهمتم السؤال؟ أما الذي أعتقده فإن الله عز وجل يجري كثيرا من الأمور على غير مجرى السنة، ومحاولة تقعيد كل حدث في الكون على اعتبار السنة والوجود هذا باطل. أضرب لكم مثال، عندما اكتشفوا مرض الإيدز، هم لا يتخيلون شيئا من العدم، بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفى العدوى قال لا عدوى، قالوا يا رسول الله، يحدثوه عن مسألة يرونها، قالوا يا رسول الله نرى الجمل الأجرب بين الجمال فيعديها، قال فمن أعدى الأول؟ يعني لما حدث المرض، مرض مقضي عليه أو غير موجود، فجأة يظهر مرض، هذا دليل على وجود ماذا؟ وجود الخلق من غير أن يجري مجرى السنة في التولد. فهمتم؟ مجرى السنة في التولد، هذا حديث دليل واضح. لما اكتشفوا مرض الإيدز وهم يقرون أنه لا يحدث شيء من العدم، ما في شيء بيطلع هكذا، فراحوا طبعا كالعادة الأمراض منين بيطلعوها؟ بيجيبوها، لازم يجيبوها من بلادنا، لكن كل شيء جميل لازم يطلع منين؟ من عندهم. فمرض الإيدز رجعوا إلى وسط إفريقيا، قالوا أصلا مرض الإيدز من إفريقيا. طب كيف طلع من إفريقيا يعني؟ كيف صدر؟ قالوا الأصل من القرود اللي في إفريقيا. يعني الحمد لله الذي جعل أمراضهم بالمجامعة مع القرود، يعني أرجع المرض إلى القرد. طب كيف انتقل للقرد؟ قطعا في واحد قرد بشكل إنسان اشتغل مع هذا الفاحشة. والحق أن هذه الأمراض أوجدت بعد أن لم تكن، ما كان مش موجود، ولا كانت جرثومته موجودة، ما في جرثومة اسمها جرثومة الإيدز في الزمن الأول، ما في. متى وجدت جرثومة الإيدز؟ خلقها الله إيجادا، قال لها هذا ملعون ابن ملعون، زاني ابن زاني، كوني في جرثومة الإيدز، فوجدت، خلقت في قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أوجده بغير مجرى سنة التولد من جنسه في من قبله. فهمتم؟ وهذا الذي ينبغي أن ندين الله عز وجل به، أن كثيرا ما يحدث في الكون وليس هو على مجرى السنة في قضية التولد. يعني قضية طبعا هم احنا بسمونا كالعادة جماعة نحاول أن نفسر الأمور تفسيرا جنونيا مشيخيا. الآن أن يحدث زلزال في هذه البلدة، مرات هم الخبثاء بعلنوا قبل، يعني هذا الكلام معروف، انه مصر ليست عرضة للزلازل، ما درسوا الظواهر وجدوا انه الارض بحسب الظواهر وبحسب الدراسة السننية للجيولوجيا لعلم طبقات الأرض والأرض إنه مصر لا يحدث فيها زلازل، فحدث فيها زلزال. فكيف حدث الزلزال؟ كيف حدث الزلزال؟ كيف حدث الزلزال في هذه البقعة وأنتم تقولون أن جريان السنة لا يحدث هنا؟ كيف حدث؟ بقوله ما هو الجواب؟ بقوله كن. قال الله عز وجل للأرض الآن تزلزلي يا أرض وأحدثي هذا الحدث، كما لو دمر الله عز وجل الأخشبين في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان هم جاءوا علماء الجيولوجيا ودرسوا وقالوا وقد حدث في بلاد الواق واق زلزال، فبالتالي حتى تتعدل الأرض قام الأخشب من هنا ودمرها، وهي بقوله كن بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جريان الرياح في وقت النصرة للمؤمنين يجري الرب سبحانه وتعالى ريح الصبا، قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، الريح التي أجراها الرب سبحانه وتعالى على الأحزاب. ريح هذه كيف حدثتها؟ هل حدثت بسنة التولد أم بقوله كن الآن كوني ريح وتحركي، أم بجرة سنة التولد كما تحدث بقية الرياح وتحدث الأشياء تجري بحسب سنة يخلقها الله ويخلق فيها إرادة عند مجيئها، ولكن بحسب جرة السنة مهم التولد سنة تفسر بحسب السنة، ولكن الكثير من ظواهر الأشياء إنما لا تجري بجنة. أقولكم هذه الحيوانات المنوية كيف خلقها الله؟ يعني كيف وجدت هذه الحيوانات ودبت فيها الروح؟ كيف هذا الإنسان في بطن أمه نما باعتبار المدى البدن، بوكل أمه بتوكل بتشرب بنصح، طيب كيف صار يتحرك؟ كيف حدثت فيه الحياة؟ هل هذا جرت مجرى سنة التولد ولا هو خلق إيجاد جديد؟ قال لها يا أيتها الروح انزل لبطن هذه المرأة وحلوا في هذا البدن، أبدا، بغير جريان سنة التولد في الأشياء. فهمتم أيها الأحبة؟ فهذا لا يمنع انه تيجي ماء تتجمع في منطقة ثاني يوم ولا نشوف بعد سنة سنتين ولا فيها، فبيجي علماء الجيولوجيا بيقول لك لا هذه الارض فيها بقايا بيوض سمكية قديمة في الازل مخبية، اجت الماء طلعتها، لا هذه سمك جديد ابدا فريش. السنة لله عز وجل، في سنة لله سبحانه وتعالى. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة أسمائه وصفاته ويرزقنا محبته. حي لا يموت قيوم لا ينام، الحي القيوم. ونقف عند قول الشيخ خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة للدرس القادم، ونسمع إلى أسئلتكم. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، جزاكم الله خير الجزاء. تفضل. احنا نحب الدرس ان يكون ضمن اجواء الدرس، ولكن تفضل اذا تريد تأجيله. جيد، الان خلينا في الاسئلة التي تدور حول ما نقرأه ونتعلمه. الاخ اول قبل. الجهمية بالنسبة لأهل الإسلام أول من أنكر الأسماء الصفات الإلهية هم الجهمية، وعلى رسم جهم بن صفوان، هو نسبة الجهمية لجهم بن صفوان. وهذا كما قلنا سابقا إنما أخذوه من المنطق الأرسطي الذي يقوم هذا المنطق على قضية التصورات والتصديقات. التصورات والتصديقات بالنسبة إلى قضايا الأحكام وقضايا القياس وقضايا الفكر، وهم يدرسون صورة الفكر لا حقيقته في موضوع التصديقات، وأما التصورات فيما هو غيبي، أي الدراسة التي تسمى عنده الميتافيزيقية ما وراء الغيب، فتصوروا أن القضايا الكلية هي قضايا ذهنية، وحينئذ لم يتصوروا إلا قضية واحدة. هذا الذي أدى بهم لهذا الباب، فأدخلوها في باب الإلهيات، فرأوا أن الواحد لا يتولد عنه إلا واحد، وتعدد القدماء تعدد ذات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء وهكذا. فأول من أتى بها عند أهل الإسلام هم الجهمية. الجعد مسألة ثانية يا عبد الله. الجعد أيها الحبيب متأخر عن الجهم، الجهم بن صفوان قبله، الجعد متأثر به، أخذ بفكره، نفى علو الله على خلقه، نفى الصفات الاختيارية عندما قتله خالد بن صفوان، خالد بن صفوان القصري قتله يوم العيد، قال أيها الناس ضحوا ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد، وقال بسبب قال عن حيثيات الحكم عليه، قال فإنه نفى أن يكون في السماء إله فوق العرش، ونفى اتخاذ الله إبراهيم خليلا، كان نفى الصفات الاختيارية القائمة بالله. فهذا هو الجهم، والجعد متأخر عن الجهم، وكلاهما قد قتل، الجهم قتل والجعد قتل، ولكن انتشارها تم عن طريق الجهمية، ولذلك سمي أتباعها بالجهمية، أتباع الجهم بن صفوان. في أخ سأل قبل، في واحد هنا قبل، تفضل. السؤال الأول يسأل الأخ، يقول أن الصوفية القائلين أو القائلون بالحلول والاتحاد، إيش مالهم؟ هل يتفقوا مع من في قياس التمثيل؟ لا يقولون، يعني لا يلتقي قياس التمثيل، أي تمثيل الله عز وجل بخلقه أو تشبيه الله عز وجل بخلقه، لا يلتقي مع قول الصوفية بالحلول والاتحاد. الحلول يفترض وجود اثنينية، لابد من وجود لاهوت كما يقولون وناسوت، يعني خلق ومخلوق، والخالق يحل في مخلوقاته. هذا موجود في الديانات الأخرى، النصارى يقولون بهذا، النصارى يقولون أن الله الروح القدس حل في الإبن، وذلك عندهم ثلاث، آب إبن روح قدس، إلها واحدا، ثلاثة داخلين ببعض، هم ثلاث ولكن واحد، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. فموجود هذا، كما قال اليهود عزير، بعض طوائف اليهود، بعض الطوائف ليس كل اليهود، عزير ابن الله، يعني حلت فيه الإلهية، الربوبية، صفات الربوبية. الشيعة يعتقدون في أئمتهم حلول الصفات الإلهية في أئمتهم، الصوفية يعتقدون حلول الصفات الإلهية في مشايخهم. هذا الحلول يقتضي كما قلت وجود اثنينية، اثنين حال ومحلول فيه، أما وحدة الوجود فهو ضد الحلول، لا يعتقد بوجود إله وعبد، خالق ومخلوق، حال ومحلول، لا يعتقد بوجود أن هذا الإله هو شيء واحد، وأن الخالق والمخلوق شيء واحد، وأن الرب والمربوب شيء واحد. والحق أن أئمة الصوفية، وهذا السؤال اللي أنت بتسأله، أن أئمة الصوفية، الأئمة الكبار كالحلاج ابن عربي، الطوسي صاحب اللمعة، عبد الكريم الجيلي صاحب الإنسان الكامل، هؤلاء الأئمة الكبار يضللون القول بالحلول، لأنهم يقولون أن القول بالحلول يقتضي وجود اثنين، والأصل في إسلامنا كما يقول التوحيد، فلا يوجد اثنين خالق ومخلوق، إنما هو شيء واحد اللي هو وحدة الوجود. العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قيل عبد فذاك ميت، وإن قيل رب أنى يكلف. فهذا لا يلتقي مع التمثيل. المشبهة يقولون أن الله يشبه مخلوقاته كما تقول اليهود، وكما دخل في بعض الطوائف المنتسبة لأهل السنة، وقيل أنا مقاتل ابن سليمان وكان يقول بالتشبيه، والله تعالى أعلم. ويقول أن الكرامية يقولون بالتشبيه، والله تعالى أعلم. كل هذه الأمور ينقلها أناس تحتاج إلى تثبت. فأما الصوفية يقولون بالتشبيه، فبالتالي قالوا بالحلول والاتحاد، ما فيه تلازم بين هذه الفكرة أو هذه العقيدة وبين هذه العقيدة. نعم، الصوفية الأئمة لا يقولون بالحلول، لأنهم بيقول القول بالحلول يقتضي وجود اثنين، ولكن وحدة الوجود، أن الخالق والخالق المخلوق واحد. هذا الجواب على السؤال الأول مختصرا. أما التفصيل في وحدة الوجود فسيأتي إن شاء الله معنا في من يقول بها وكيف هم يعتقدون هذه العقيدة من كتبهم، هذا سيأتي حوله بعض الكلام. السؤال الثاني، نعم، المعتزلة يقولون أن الله حي قيوم، لا يوجد طائفة من طوائف الإسلام تنكر المنطوق القرآني. يعني لو سألت المعتزلي الله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهل الله حي قيوم؟ بقول لك نعم، وهم أئمة نفي الصفات. لكن بتقول فسر لي ما الذي تقصده بإثبات هذه الصفات، بقول لك الحياة وصف للذات، لا شيء زائد عن الذات ولا قائم في الذات. هذا أئمتهم. لكن وجد من طوائف المعتزلة كالنظام نفى كل الصفات وأثبت صفة الحياة، قال فقط هذه الصفة هي التي نثبتها. يوجد من قال هذا. وأما أئمة المعتزلة فيثبتون الصفات، ولكنهم يعتقدون أن هذه الصفات هي عين الذات، عين الذات وليست صفات قائمة بالذات. واضح يا أستاذي؟ هذه نقطة مهمة. فلا يوجد طوائف من أهل الإسلام ينكروا منطوق القرآن، إنما يتلعبون بالمعاني. طبعا ذات، الآن لما قالوا الذات واحدة وهذه الذات هي عين الحياة وهي عين القدرة، إذن الحياة عندهم هي نفس القدرة، وهي عين السمع، إذن الحياة هي نفس السمع. وهذا صحيح؟ هل هذا يعقل؟ فإذا قلنا بهذا أن الذات هي هذه الصفات، أدى بنا في الحقيقة إلى إنكار هذه الصفات وإبطالها. إذ لا يمكن للعقل أن يتخيل هذا التصرف وهذه الاعتقاد. فالمعتزلة يثبتوا، الجميع يثبتوا، ولكن يثبتوا الاسم مع إنكار الصفة. هذا الجواب. تفضل يا شيخ صلاح. إن شاء الله مش عن الجاسوس اليوم. هذا سيأتي في باب الشفاعة في السمعيات، سيأتي في باب الشفاعة. الشفاعة باب من أبواب الدين والتوحيد الذي يجب على المسلم أن يصدق به وأن يعتقده، وهذا سيأتي أنواع الشفاعات وما هي هذه الشفاعات. سيأتي يا شيخ الشفاعة، والشفاعة من الشفع وجود اثنين. نعم تفضل. أيها الأخ الحبيب، نحن الذي الفرق بيننا وبين أهل البدع أننا لا نجعل اللزوم مطلقا، هذه نقطة مهمة. كيف؟ علاقة الظاهر بالباطن بينهما تلازم؟ إذا وجدت الإرادة في القلب هل يوجد العمل في الظاهر؟ علاقة تلازم. لكن هل هو مطلق؟ مطلق ولا يمكن وجود الإكراه المانع من حركة الإرادة المستقلة؟ فهمتم؟ موسع. أول شيء نشرح لكم كلامه وبعدين نشرح. بقول الأخ إن الدارسين والبحاثة في أي ظاهرة تحدث في الكون، سواء كان هذه الظاهرة متعلقة بالفلك، سواء متعلقة في علم الحياة اللي بيسموها البيولوجيا، علم الأحياء، سواء كان متعلق بعلم اللي هو على الجملة بيسموهم فيزيقي، يعني علم مادي، ساينس بيسموهم، هذا بيقولوا جميع ظواهر هذه الأشياء، سواء كان ظواهر فنانية متعلقة بالفلك، متعلقة بالأرض، متعلقة بالإحياء، متعلقة بالإماتة، متعلقة بوجود شيء ظاهري، لابد من وجود جريان السنة عليه، له أسبابه وله مؤثراته. ليش حدث ولد؟ بقول لك جاء رجل تزوج امرأة، الرجل طلع حيوان منوي، المرأة طلعت بويضة، فسرنا. ليش بحدث الآن البرق؟ بقول لك في ماشية غيمة من هنا وماشية سالبة من هنا، التقن في النص، فالسالب الموجب مع الراء، مش هيك؟ تعرفوا الأمور هاي. طيب ليش تحدث الزلازل؟ بقول لك الأرض بتمشي، بصير عملية اختلال في داخلها لوجود تفاعلات داخلية، فالأرض لازم تتريح، فبصير عملية تنفيس من هنا بقضية إخراج براكين أو تنفيس من هنا حدث الزلازل. إذن هم يفسرون لنا ظواهر الكون بحسب السنة. ليش فلان بصرخ؟ بقول لك تألم. طب ليش تألم؟ بقول لك دخل عارض على هالبدن، أحدث عملية اهتزاز، عملية خربطة في قضية بنية الإنسان اللي هي البنية اللي بسموها الفسيولوجية، فأحدثت هذا الأثر المرض. كلام جميل. هذه الأمور أهل الإسلام ينفونها أم يثبتونها؟ نحن الذي نعتقد انه كل ما ربط الشارع فيه ربطا شرعيا او ربطا قدريا ان بينهما تلازم. نحن نعتقد انه اذا وجد الولد فلا بد ان يكون قبل وجود الولد لزوما انه موجود ماذا؟ رجل وامرأة وتزوجوا وناموا مع بعض، لا بد. لا نتصور نحن وجود ولد من غير وجود سببه اللي هو أثر. لا نتصور وجود بركان من غير وجود سبب. لا نتصور وجود مطر من غير سبب. الأثر والسبب عند أهل السنة العلاقة بينهما، إذا كان الأثر سواء كان أثر شرعي فلا بد أن يكون معلق بعلة شرعي، وإذا كان الأثر كوني لا بد أن يكون مربوط به علة أو سبب كوني لا يحدث عندنا. لكن هذه العلاقة ما بين السبب والأثر علاقة التلازم، لكن هل هي مطلقة بحيث لا يحدث أثر إلا ووراءه السبب؟ هكذا. طب من أجم على هالسبب؟ من جاب آدم هذا؟ آدم منين أجل؟ وحواء عليهم السلام منين جاء؟ إذا كان مطلق لا يمكن أن يقع شيء في الكون إلا بوجود أسبابه التامة، من أين حدث هذا؟ من أين جاءت آدم؟ يا جاءت حواء، وين الأنثى؟ طيب من أين جاء عيسى؟ إذن رأينا وجود آثار من غير أسباب. نعم الأصل، الأصل لما جاء رجل إلنا مع ولد، منين جايبوها؟ قال هذا الآن يا إخوة كنت جالس تحت الشجرة ولا هو نازل من الشجرة، أو امرأة جاية حاملة في بطنها، منين جبتها الولد هذا من الحالة من بطنك؟ قالت هذا لقحتني عين الشمس، كما قالت أم تيمورلنك أم هولاكو. قالوا منين جبت الولد؟ قالت هذا ابن الشمس، قالها تعالي في جل انت ام الشمس واحنا ام الكربات. لابد، اذا لابد من وجود، عندما يوجد اثر على ارض الواقع لابد ان يوجد السبب، وجود كلام لابد من يوجد متكلم، ويوجد حي لابد ان يوجد سبب. اذا لما احنا بنقول، لما انت تشوف سمكة في البحر ماشية فبنسأل هاي كيف جاءت السمكة، سألت بنتك منين جاءت السمكة، نقولها يا بنتي هاي السمكة لها ام، والام تبعتها هاي حطت بيوض التقت مع ذكر وبالطريقة بعدين حطت بيوض طلعت السمكة، انت هيك تشرح لها. ليه؟ لجريان هذه السنة في هذه الدنيا. ليه الآن لو سألتك بنتك بتقولك يا بني يا ابني كيف حدث خسوف القمر، خسوف الشمس وخسوف القمر؟ قلها يا بنتي في ثلاث أكوان، في قمر وفي شمس وفي أرض، مرات بيجي القمر بين الشمس وبين الأرض فبيحجب لنا نور الشمس شوي، بنسميه هذا كسوف. شك تشرح لها هاي السنة ولا بتقولها لا لا لا لا هي لحالها صارت؟ نقول لا، هي حدثت بهاي السنة. اذا علاقة الاثر، انتبهوا لها القضية، نحن اهل السنة الامور بفضل الله من اكثر الناس ادراكا لسنن الله في الكون، انه لا يحدث اثر في هذا اثر نتيجة في هذا الكون الا بوجود اسبابه، والعلاقة بين السبب وبين النتيجة علاقة تلازم لكن غير مطلقة. ممكن يحدث في هذا الكون، لو واحد جاء قال لي والله حدث في هذا الكون، حدث في هاي البلد زلزال، ليش حدث؟ بقول لك زلزال، هاي ارض معروفة بكثرة الزلازل كونها ارض غير مستقرة، نقول كلام جميل جدا. لكن انت لا ترى زلزالا في الارض ولا بركانا في الارض الا بجريان السنة، نقول لك لا، والدليل أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء على قوم نوح أغرقهم ما خلى أحد حتى أنه لم يكن بمكيال، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طيب جاي صوروا الناس يتوقعوا سحابة، جاي سحابة ماشية من فوقهم وجاي، قالوا هم في الحر الشديد ومخبئين في بيوتهم، والله عز وجل بده يخرجهم من بيوتهم عشان يعذبهم، فرأوا سحابة قادمة قالوا هذا عارض ممطرنا، فركضوا إليها ليحتموا بظلها وليصيبهم المطر، وإذا قد نزل منها الحجر. تعال يا نيوتن حللنا إياه الأصل. نعم السحابة ينزل منها المطر، ولكن نزل منها الحجر لأن العلاقة ما بين السبب وما بين النتيجة علاقة التلازم. نعم ويجب أن ندرس هذه الظواهر وأن نعلمها وأن نستفيد منها، ولكن العلاقة يعني بمعنى واحد الآن يريد 100 وقفوا بدهم يقاتلوا 1000، أجا واحد قال يا رب انصرنا، قال وين تنتصروا 100 قدام 1000 شو بتحكي أنت؟ أنا درسها، قلوا يا رب كيف ننتصر إن شاء الله، الله عز وجل بيمش هذا طاقتنا احنا، واعد لهم مستطاع من قوة واحنا كان يعني الوقت، وهكذا ممكن ينهزموا لعدم جريان السنة عليهم، لجريان السنة عليهم، لكن ممكن ينتصروا؟ شو بتدخل سنة أخرى ما هي؟ الله بودي لهم ملائكة. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله قذف الرعب، انتهى الموضوع، انتهت المعركة. هذا لجريان سنة أم لتخلف السنة لدخول القدرة الإلهية؟ العلاقة هنا علاقة، علاقة غير موجودة ما بين النتيجة وبين أثرها. فهمت يا أخي؟ فنحن لا ننفي أبدا، بل نعتقد أن الأصل في دراسة الظواهر الكونية، الأصل جريان السنة عليها، ولكن لا ينبغي أن نطلق، بحيث لا نتصور، لا نتصور شيئا يحدث في الكون إلا وقد جرى على سنة التوالد. مثل قضية الإيدز، ليش ما طلع قبل 100 سنة؟ طول العمر الناس بتزوجوا، يمكن أبوك بينام مع أمك في الليلة 2 3 مرات، وما طلعش الإيدز. ليش ما طلعش الإيدز؟ ليش لما هذا جوني دام على طوني طلعت الإيدز؟ متى ليش ما طلع؟ ليش ما طلع؟ ليه؟ حاولوا قالوا لا، هذا جاري حسب سنة ودور عليه، طلعوا لنا اياه من افريقيا ومن القرود. وش ليش ما طلع؟ من عاد الاول؟ كيف اجى هذا المرض؟ كيف خلقه الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعد الأول؟ مين اللي أوجد المرض أول ما أوجده في هذا الإنسان وبعدين استشرى؟ مين؟ الله أوجده، قال له كن فكان، أوجد مرض. هذا هو. أما محاولة تفسير كل ظاهرة، الأصل، انتبهوا، الأصل والعموم في جريان الظواهر بحسب السنة، ما بصير كل شيء نفسره حسب تفسيرنا الهوى. ويجي واحد متخيل، هذا إبطال لسنة الله في الكون. واحد من يوم من اين لك هذا؟ لو اجينا طبقنا من اين لك هذا؟ قال يا اخي، قلوا معك 1,000,000 دينار، من جبتهم؟ قال الحمد لله يا اخي، قعدت في الليل، الله يا الله يا الله، قمت الصبح ولا تحت راسي جر الذهب. جر الذهب، تعال جر. بنطبق عليه السنن، بنطبق عليه القوانين، قلوا هذا كلام فارغ، تعال. اما ما بيصير انه امام كل ظاهرة، امام كل حدث الروح، ونفسرها تفسير مادي في امور انت وانا والكل يجزم انه بلا كلام فارغ. هذا احدثه الله الان، قال له الان كن، من غير شغل مقدمات ولا من غير شغل. ناس جالسين ومرتاحين ما شاء الله، ما في شيء، ما شافوا الا هالبلد ما بيجي عليه، مش وقت الامطار ولا وقت الرياح والزوابع، ولا جيهم زوابع ودمرتهم، يلفلفوها، وهذه ربما وربما ولا غيره. سلام فارغ. فعلى الان قال الله، قال للرياح كوني، فكانت الرياح دمرتهم، انتهى الموضوع. هذا الذي نؤمن به. اما الاصل ايها الحبيب، الاصل ما من ظاهرة كونية خلقية سننية بسموها فيزيقية، ايش بسموها، هذه لا تحدث الا بسبب كوني لا بد منه، لكن من اوجدها في بدايتها واصلها كما في الحديث؟ الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أخي. باب الإخبار عن الله. بيسأل الأستاذ، بقول قياس الأولى هل له ضابط أم أنه علينا أن نتوسع فيه لئلا يؤدي بنا إلى إثبات صفات لله عز وجل لم ترد في الكتاب والسنة؟ نحن تكلمنا سابقا، أو شيء قياس الأولى نحن قيدنا فيما هو، قلنا ما من صفة جميلة ولا حسنة ولا عظيمة في حق البشر إلا والرب عز وجل أولى منه بها. هذا هي الضابط، الضابط أن تكون حسنة، أن تكون جميلة، أن تكون تدل على عظمة. لأن قد يسأل سائل نقول له طيب العبودية في حق الإنسان عظيمة، فلماذا ننسبها للرب؟ نقول له لا، نقول العبودية إنما جاءت من ضعفه، لولا أنه ضعيف ما عبد. فإذا أنت أثبتت صفة الضعف، العجز، لأن العبادة دعاء، ومن دعا فهو محتاج، فهي في حق الإنسان لإثبات ضعفه، لا ننسبها إلى الرب سبحانه وتعالى. فهمتم أيها الإخوة؟ فإذا ضابط قياس الأولى كل ما تقدم. الشيء الثاني إثبات الصفات لله، باب الإخبار عن الله عز وجل باب أوسع من باب النصوص، الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى باب أوسع من النصوص، وقد تكلمنا عنه كثيرا في باب الأسماء والصفات، قلنا يجوز للمرء أن يخبر عن الله عز وجل بأي لفظ شاء ولو لم يوجد هذا اللفظ في الكتاب والسنة، ولكن هذا الإخبار عن فعل الرب لا بد أن يكون صحيحا، لا بد الخبر معنى الخبر أن يكون صحيحا، وهذا ليس من باب إثبات الأسماء جديدة لله ولا صفات جديدة لله، ولكن من باب الإخبار عن الرب عز وجل في أعماله في خلقه في عطائه وما شابه ذلك. نعم. هذا لا هو الحسن في حق الإنسان، ما مش قضية أولاد كثير، قضية التولد. أنت ارجع إلى أصل الصفة أيها الحبيب، لو جاءنا إلى هذه الصفة، الإنسان لما يحب الولد؟ لما يحب الولد؟ لما؟ لحاجته بشعوره بانتهاء عمره، لحاجته أنه من واحد يحمل اسمه، إذن هو يشعر بالنقص لوجود الولد، فلذلك لا يجوز أن يقاس هذا في حقه، لكن هو شعور نقص، فكيف قياس أولى؟ ثانيا أيها الحبيب، قياس الأولى لا يعمل به معارض نص صريح، يعني لا ينبغي. الله عز وجل يقول ولم يكن له لم يلد ولم يولد، هذا منفي عن الله عز وجل. أيها الحبيب، نتكلم عن الإنسان المطلق، نتكلم عن واحد، ما كانت صفة حسنة في حق الإنسان باعتباره إنسان، وليس في حق بعض الناس دون بعض الناس. ممكن بعض الناس يرى أن يأتينا شاب ويأتينا موتور فيقول لنا أن البصر في حق البشر هذا عيب، أنت تخالف عامة البشر، فإن البصر في حق البشر هذه صفة ممدوحة، أن يكونوا يرون الذي أمامهم لإحاطتهم به لمعرفتهم به. ثم لا ينبغي، هذا متفق عليه، لا يجوز أن يعمل أصلا القياس في شيء منصوص عليه، فباب النص هو الذي يثبت به، ثم الكتاب والسنة، فلا ينبغي العودة إلى الفطرة والنص يخالفه، لأنه قطعا هي لا تخالف الفطرة، فهي فطرة موتورة وفطرة مزعومة مكذوبة، ولا ينبغي أن يعمل العقل في نص يثبت أو ينفيه، لأنه حينئذ يكون العقل لا عقل، هوى يكون لا عقل. فهمت يا استاذ؟ هذا الذي عندي. تفضل. الحقيقة هذا الذي يقوله الأخ شرحناه كثيرا، شرحناه في الأشرطة الأولى، ما موقف السني في الأسماء والصفات. أما أن يأتي أحد من البشر فيقول أنا أثبت هذه الصفة ولا أثبت هذه الصفة وقد وردت من مورد واحد في الكتاب والسنة، فهذا محجوج، وكل ما يعترض الذي زعم نفيه فيعترض الذي أثبته، هذا شرحناه. قلنا إذا أعمل الرجل قانونا في صفة يجب أن يعملها في بقية الصفة، إذا رجل أن جاءنا إلى صفة فأثبتها ثم نفى الصفات الأخرى، قلنا له لماذا أثبت هذه ونفيت الأخرى؟ قال لنا قانونا، نقول له هذا القانون يجب أن تطبقه في بقية الصفة أو لا تعمله، فإذا رآه باطلا في بقية الصفات عليه أن يبطله في الصفة الأولى التي نفاها. فمثلا القول بأن صفات الإله الاختيارية السمعية أنها مجاز مخافة التشبيه، عليه أن يعمل هذا القانون في بقية الصفات، وعلى رأس الصفات الحي، وعلى رأس الصفات الوجود، أن الله موجود. فلو أعمل فيها المجاز لكفر، وحينئذ يدرك ولأدى به إلى نفي الوجود، حينئذ يدرك بطلان هذا القانون، فينبغي أن لا يعمله في شيء. هذا هو قانوننا في موضوع الأسماء والصفات، والموضوع متعلق بالغيب. وما دام أنه متعلق بذات الله عز وجل، فإن الكتاب والسنة ما كان ينبغي لهما أن يضمرا شيئا كان يمكن التصريح به. كيف نحن نأتي إلى قول الله عز وجل يوم يأتي ربك أو بعض آيات ربك، فيقول رجل في مضمر، نقول ليش أضمره؟ أضمره لخيانة لنا؟ لما قال يوم يأتي ملائكة ربك؟ لماذا أضمر شيئا في لغة العرب يعد عيبا وينبغي إجراء الكلام على ظاهره؟ وأما المضمار فإنه لا يقوله إلا عاجز، المجاز لا يقوله إلا من احتمل كلامه الكذب، فلماذا يقول بهذا الشيء؟ فموضوع الأسماء والصفات موضوع الرب سبحانه وتعالى أخبرنا عنه بكل جلاء، وملأ به الكتاب والسنة، وقطع ببعض صور الكلام الصريحة أي نوع لإبطال المعنى. لما قال إنه خلقت بيدي، قال ثنتين، وقلنا الثنتين لا يدلان إلا على العدد بخلاف الفرد والجمع، هذا شرحناه. فلماذا جاءنا بلفظ صريح يدل على العدد ويدل على الحقيقة؟ لماذا قال يخافون ربهم من فوقهم؟ والعرب لا تعرف معنى فوق إذا اقترنت عديت بمن إلا على الفوقية الحقيقية، فوقية الذات. إذن الكتاب والسنة في دلالتهما على الأسماء والصفات ما في مجال لإعمال النظر وعمل الإضمار والمجاز، ما في مجال، لأن هذا زعم أن أعظم قضية جاء بها القرآن ليعرفنا على الله أجرى فيها معاني كنائية ومعاني محتملة. فالقول بالمجاز هو القول بالاحتمال، القول بالتعدية أو بالإضمار قول بالاحتمال. إذا كان الله عز وجل بعض الأحكام قطع بها اللفظ فتلك عشرة كاملة، فمن لم يصل صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا لفظ يحتمل؟ ما يحتمل. إذا كانت مثل هذه الأحكام يقطع بها الرب ويقدم بها المعنى الصريح ولا يمكن أن يدخل عليه التأويل أو يدخل عليه الإضمار أو يدخل عليه الكناية، لكن هي الأحكام التي فيها تعلق بأعمال العباد لرضا الرب وتكون صريحة. وأما ما كان متعلقا باسم الله وبصفات الله وبالشيء الذي جاء الشرع به فنقول أن معاني كنائية وتحتمل المعنى الذي قاله وتحتمل غيره، هذا واحد. فإذا لا يمكن هذا لا يمكن في حق الكتاب والسنة أن نأتي فنبطل المعاني بحجة أنها معاني مجازية ولا نعملها في شرعه، فكيف عملناها في خبره؟ شيء ثاني، الله عز وجل ملأ كتابه كلامه بصفاته، وأكثر ما في القرآن الكريم حديث عن ماذا؟ عن الصفات. إذا كانت قل هو الله قال أهل السنة تعدل ثلث القرآن، لماذا تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ثلث القرآن حديث عن صفات الله. فإذا قالوا بالتفويض وهو تفويض المعنى أننا نجهل المعنى، إذن لازم كلامهم ثلث القرآن قاله الله ولا نعرف معنى، بس القصد من ذلك أن نقول الكلام ولا ندري معنى. ثلث القرآن أنزل الله عز وجل به جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ألقاه على أصحابه ونتعبد به ونتعبد بكلام غير مفهوم، ثلث القرآن كلام غير مفهوم للذين يقولون بتفويض الأسماء والصفات في معانيها. أما الكيف فقد قطع الله عنه، لأنه ما في فائدة من معرفة الكيف، ولأن الكيف إحاطة، والإحاطة في المحاط ضعف في المحاط، وهذا لا يليق في حق الله، وهذا لا يلزم في عبوديتنا لله. الله تعبدنا بحقائق، باعتقاد حقائق أسماء الجنة وصفاتها، ولكن ما بنعرف حقيقتها، ما بنعرف، بس نثبت معناها أنه في هذا في الجنة في حور عين، واسمها حور عين ولا حقيقة حور عين، أما كيف في ما بنعرف، في نساء، في ولدان مخلدون، واضح إخواني، في عسل، في ماء، في لبن لم يتغير طعمه، وهكذا. في خمر. أما حقائقها ما بنعرفها. فنحن نعرف معاني الخمر، ما حدا بيعرف معنى الخمر واسمه خمر وحقيقته خمر، كيف ما بنعرف، لكن هو اسمه خمر. وهذا الخمر يختلف عن اللبن، هذا اسمه لبن. كيف هو اللبن؟ والله ما نعرف كيف. قديش حلو ما بنعرف، بكرة بنذوقه إن شاء الله. لما يأتي واحد ويقول تفويض المعنى، يعني ما ينبغي لك أن تبحث في المعنى، يعني أنت بتمر عليها هكذا من غير تقرأ ما تفهم معناها، هذا اتهام لكتاب الله عز وجل بأنه جرى من أجل أن لا نفهم معناه، وهذا لا يجوز في حق الله. أن يخبرنا بكلام ويتكلم وينزل فيه الأنبياء وينزل فيه جبريل لكلام من أجل أن نمره على ألسنتنا من غير فهم المعاني. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب متى يحدث عدم الاختلاف والاختلاف؟ بعد الفهم. فهمنا القرآن عرفنا أنه مش مختلف، لكن لو أننا لم نفهمه لما جاز قضية وجود الاختلاف وعدمه. متى يحدث احتمال وجود الاختلاف على القرآن وعدم الاختلاف، أو الاختلاف على المعنى أنه الكلام متضارب أو متوافق؟ متى يحدث؟ واحد رجل قرأ كلام ما فهم معناه، لا يجوز أن يثبت فيه التضارب ولا يجوز أن يثبت فيه الإحكام. فمتى أثبت فيه الإحكام؟ فقد أثبت الفهم لهذا الكلام. فالذين يقولون أن الصفات يجب أن نفوض معانيها، يعني نجريها كما قالت، أنه جاء ربك جاء خلاص، كيف شو جاء؟ جاء ما بعرف، ما بعرف، لا جاء معنى مجيء، جاء نفهم معناها ونجل كيفه. وميزاننا في ذلك قول الإمام مالك الذي قبلته الأمة، المعنى مجيء، المعنى الاستواء معلوم، معلوم المعنى معلوم، والكيف مجيء خلاص، وهذا الميزان اللي نجل عليه. ما في سلفية مفوضة، التفويض لا يعرفه الأوائل أبدا. التفويض بالكيف نعم هو عقيدة أهل السنة، أما تفويض المعنى هذا مذهب متأخر أحدث بعد القول بالتأويل. القول بالتأويل أحدث بعد التعطيل اللي هو قول الجهمية التعطيل، فجاء جماعة أول ليجمعوا بين المذهبين ثم أحدث التفويض، فليس هو من مذهب أهل السنة. تفويض المعنى بحيث تمر الآيات من غير ما تعرف معانيها، أو يمر اللفظ يخاطبنا الله بألفاظ لا نعرف معانيها. سبحان الرب، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يوجد سلفية مفوضة، هذه لا نعم متأخرين وليسوا على عقيدة ما عليه خير القرون. أما السلفية المثبتة فنقصد بهم إثبات الأسماء والصفات مع معرفة معانيها. أما المثبتة بمعنى المشبهة ما في سلفية مشبهة، هذا الذي علينا أن نفصل فيه. أما الذين يقول السلفية المثبتة المفصلة، إيش نفصل إحنا؟ الذين يفسرون المعنى نعم، الفسر المعنى معا نعم. أما بمعنى أننا نفسر بمعنى نكيف ونقول معنى سميع أنه يسمع، معنى السمع إدراك المسموعات، البصر إدراك المبصرات، نعرفه، نعرف أن الله عز وجل سميع، فإذا وقع شيء مما يسمع في الكون سمعه الله، وإذا وقع شيء مما يبصر فالله يراه، هذا الذي نعرفه. والبصر غير السمع، لأن مفعول السمع غير مفعول البصر. ما بيصير زي الصوفية، قلنا لكم مرة الصوفية إيش بيقولوا؟ فلما حشش الصوفي قال فصرت أشم الألوان. يا رجل الشم، الشم لما له رائحة، والألوان بتشوفها ما بتشمها، لكن صار الشم مثل السمع غير البصر. ما ليس له صوت لا يسمعه الرب، لأنه أصلا مش موجود صوت، ليس لعجز بالسمع ولكن لعدم وجود المسموع. أما البصر فكل شيء من خلق الله يراه الله، إذا السمع غير البصر. ما تزل الله السمع هو عين البصر، هو عين الذات، هو هو. إذا لما احنا علمنا معنى الأسماء أثبتناها. إذا قلنا السمع ما بنعرف معناه، خلاص نقول الله عز وجل السمع، لكن شو معناه؟ بقول لك ما أدري. والبصر ما أدري، والنزول ما أدري، والكلام إيه؟ كيف ما تدري؟ فكيف تفرق؟ كيف تتعامل مع هذه الأسماء والصفات عبودية لله إذا كنت لا تعرف معنى السمع ولا تعرف معنى البصر ولا تعرف معنى النزول؟ هذا التفويض مفسدة مدمر. أما تفويض الكيف، كيف تسمع؟ كيف يبصر؟ كيف ينزل؟ كيف يتكلم؟ ومع ذلك الإمام مالك ما نفى الكيف، لأن الوجود يقتضي الكيف، ولكن ما الذي نفاه؟ جاء علمنا، نفى علمنا بالكيف، يعني نحن نجهل الكيف. ما قال والكيف غير موجود، قال والكيف مجهول. هذه عقيدتنا في موضوع الأسماء والصفات. وذلك هذا الذي نقوله هو ندين الله عز وجل به بالأدلة. منين جاء أن تفسير اللغة تفسير مادي؟ منين جاء هؤلاء تفسير اللغة تفسير مادي؟ منين جاء هالكلام؟ إذا كان مقصود بالمادة الوجود، ما هو أنت كلمة مادة هذه الآن نقول مادة علمية، هل الآن يقول المادة شو المقصود بها في إطلاق أهل الزمن هذا؟ ما المقصود بها؟ ما له جرم وزن هذه المادة، واضح؟ هذا يقصد بها. لكن العرب يقولون المادة علمية، وين مادة علمية؟ وين هي؟ فكلمة مادة إذا مقصود بها معنى إثبات الوجود، بالرغم أنه لا نقول أن الله مادة، شو السبب؟ لعدم وجود الدليل، ما جاء به الكتاب والسنة، ما جاء بهذا لفظ الكتاب والسنة. لكن واحد أجا وقفنا هناك قال الله ليس بمادة، بنقول له احنا كأنك مش موجود، احكي وغني مثل ما بدك. قلت الله مادة، الله غير مادة، بعدين بنتفاهم معك. قال الله عز وجل مادة، لا نثبت ولا نفي. شو قصدك؟ ها، لانه بعدين بقول الله، يا شيخ بوقف شيخ من هناك بقول يا شيخ الله مادة ولا غير مادة؟ لو الشيخ قال له لا ليس مادة، بقول لأنه مش موجود. بعدين لو قلنا له مادة، بقول ايه مادة؟ يعني محاطة، يعني مدركة، يعني الوزن. شو دخلنا في المواضيع احنا؟ الله، لكن اذا قصد باثبات المادة اثبات الوجود نعم، اما المادة ما بصير. مثل قضية الله شيء ولا مش شيء؟ شيء ومش شيء. فهذا اللفظ لا نثبته بإطلاق ولا ننفيه بإطلاق. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. عندما أثبت الوجود قال شيء، لكن الله شيء. لو واحد الشيء عنده هو الموزون المحاط الماء اللي داخل هذا الكون، فيعني الآن تفسير لغوي تفسير مادي؟ لا، هذه اللغة الله عز وجل رضي هذا الخطاب بالدلالة على القضايا الغيبية وقضايا الشهادة، وهذا اللفظ في دلالته على قضايا الغيب وعلى قضايا الشهادة ما تستلزم عمل قانون الغيب في قانون الشهادة ولا قانون الشهادة في قانون الغيب. كل شيء له قانونه، كل شيء له قانونه مع التسمية الواحدة. الآن الجن، الله عز وجل سمى الجن، قال في مخلوقات يرونكم ولا ترون، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. اسمهم الجن، نثبت الجن، لكن قانون الجن غير قانون الانسان. الانسان موجود والجن موجود، قانون الجن غير قانون الانسان. الملائكة موجودين غير قانون الانسان وغير قانون الجن. فاللفظ، لفظ انت بتستخدمه لفظ لهذا ولهذا ولهذا، موجود موجود موجود، الجن بسمع والإنسان بسمعه، لكن كيف الجن بسمع؟ كيف بسمع؟ إذنه في رجله ولا بسمع برجله؟ ممكن بسمع برجله. إذن الرأي، إذن الرأي. لما عائشة استنكرت يمشوا إنه الله يكبهم على وجوههم في إيش؟ يوم يكب الناس على وجوههم ذوقوا مس سقر. كيف الناس بمشوا على وجوههم؟ طبق بيت قانون غير قانون الآخرة. الدنيا شافت الناس ما بيمشوا إلا يا على رجلين يا على بطنه. كيف بدي يمشي على رجليه؟ قال هل لي الله مشاه على رجليه في الدنيا؟ بمشي على وجهه بصير يمشي. قانون آخر بصير وجهه يمشي عليه مثل ما رجله. يعني احنا تخيلنا انه خلاص هذول رجلين فمن لم يكن معه رجلين ما بمشي، لا في الآخرة قانون آخر بصير الناس يمشي على وجههم. كيف؟ قانون آخر. انت بتعامل مع السنة هنا. فالألفاظ يا أيها الأخ الحبيب، القرآن إذا قلنا أن الألفاظ، وهذه قول الحداثيين هذه الأيام، قالوا كيف نريد، هل اللغة مقيدة؟ قلنا لا مقيدة، معانيها مقيدة. قالوا كيف جئتم لهذه اللغة المقيدة وبدكم تتعاملوا معها في قضية الغيب والمطلق؟ فبالتالي هذه اللغة في دلالتها على مراد الله المطلق إرادة غير صريحة. شو بندخلها؟ بندخلها الزمان والمكان والبيئة والعرف، بنطبق عليها ايش؟ بنطبق العرف والقواعد المادية الدنيوية، بنطبقها على قضية القرآن، فبنطلع بدين جديد. كل يوم بتغير العرف، وكل يوم بتغير الزمان والمكان، وكل يوم تتغير القواعد والقوانين، فبالتالي كل يوم بيطلع لنا ايه؟ دين جديد. هذا قانون الحدثيين، هذا هو مبدأ محمد أركون، هذا هو مبدأ نصر حمد أبو زيد. ولذلك هم يتفننون في علم الألسنة باللسانيات، يقولوا هذا اللسان قضية قانون مادي في الدنيا، كيف هذا القانون المحصور تريد أن تطبقه على الجماعة، يعني منزهين، كيف تريد أن تطبق هذا المقيد في الكتاب وفي الألفاظ، تريد أن تطبقه على مراد الرب المطلق؟ هذا هو الباطل، هذا الباطل بعينه. الألفاظ الواردة في القرآن الكريم في دلالتها على المراد، هل هو دلالة حقيقية ولا دلالة محتملة مجازية؟ دلالة حقيقية، دلالة حقيقية، والرب هو الذي تكلم به، وقادر الرب سبحانه وتعالى أن يتكلم بالكلام. إذا إحنا قلنا أنه هذا الكلام في دلالته على المراد دلالة مجازية، يعني مش دلالة صريحة، فقد أثبتنا العجز لله، أنه الله ما قدر يوصل لنا المراد، ما قدر يوصل لنا المراد، مع أننا نقول هذا الكلام هو كلام الله. إذا كانت المادة المخلوقة لله يستطيع الرب أن يلغي القانون فيها متى شاء، ماشي على رجليه مشى على وجهه وهو مخلوق، فكيف بصفة من صفاته كلامه؟ ألم يتكلم الرب كلاما في الدلالة على ما يريد الرب، على ما يريد؟ ولا ما تدريش هاي اللغة يستخدم فيها، ما قدرش يتكلم فيها كلام بالدلالة على مراده، كما هو حال الإنسان عاجز، عنده كلام، عنده ألف باء تاء ثاء وكلمات، ولكن في الدلالة على مراده ما قدر، عاجز. هل هو لعجز اللغة؟ هو عاجز. فالرب سبحانه وتعالى تكلم في الإبانة عن نفسه بما يريد، وكان الكلام الذي تكلم به في الدلالة عما ما يريد، هل هي دلالة حقيقية ولا دلالة مجازية؟ هل هي دلالة محتملة ولا دلالة قطعية؟ دلالة قطعية. واحد يقول طيب لأن اللغة مقيدة، بنقول الرب رضيها. وبعدين هذا الكلام مش المخلوق، هذا مش كلام مخلوق، نعم بتطبقه في المخلوق، بالرغم أن هذا القانون حتى في المخلوق يتغير من قبل الرب، كما ضربنا لكم مثلا في من يمشي على رجليه فأمشى على وجهه، وأمشى على والأجر عليه سنة الإمشاء على الوجه. فكيف في الكلام الذي هو ماذا؟ صفة، صفة من صفات الله. هذا القرآن الكريم في الدلالة على مراد الرب بحاجة إلى أفهامنا وواقعنا لنفهم المراد، فنغير الكلام بحسب مراد، يصير الكلام ماذا؟ الكلام حسب مرادنا، بنجري عليه ليقع منا المراد، حتى احنا يقع مرادنا. بدنا من القرآن يا إخوان الكريم، القرآن موجود، نحن نريد الآن من القرآن الكريم، كان الجماعة الأوائل فهموا من القرآن الكريم جواز الزواج من أربعة، الآن يا إخوة القرآن الكريم موجود، بدنا منه نطلع منه، احنا الآن بحاجة لقانون جديد، فنريد من القرآن الكريم نطلع منه عدم الزواج، عدم جواز الزواج أكثر من وحدة. إذا مين صار المنفعل ومين صار الفاعل؟ مين صار الآمر ومين صار المأمور؟ الآن هم كل شيء يريدون بيطلعون إياه من القرآن. بتكون الفكرة لديهم كفرية، الفكرة لديهم الله أعلم بها، فبروحوا بدوروا على القرآن، فبيجروا على مفاعلات معينة بلووا يلوون أعناق النصوص، يجريون عليه قواعد جديدة، فبطلعون منه الفكرة المرادة. أقول لك خيهم تحضر القرآن الكريم يقولها. والأصل الأصل المسلم أن يقف أمام القرآن الكريم منفعل بما يقول، فاهم لما يريد. القضية الآن غير ذلك. القضية هو أنه صار هؤلاء أهل الحداثة الذين زعموا أن الخطاب القرآني خطاب مقيد بحدث عن إشي مطلق عظيم. شوف جماعة منزلين يعني. وهذا في الدلالة على المراد دلالة غير صريحة، فينبغي أن نجري عليه قواعدنا من أجل أن نخرج المقيد الزمني في المطلق، وهذا المطلق شامل لكل زمان ومكان. فطلعت وحدة الوجود من القرآن الكريم كما طلعوا الصوفية، وطلع مذهب الكفر والذن. حسن حنفي اسمعوا فيه، واحد من هؤلاء في كتابه نحن والتراث، قال التراث جماعة بحترموا التراث، هذا حسن حنفي يعني من الناس اللي بيعتبروا مسلمين. في آخر شيء بطلع لنا في مع محمود أمين مع هذا الصادق العظيم اللي طلع كتاب اسمه ذهنية التحريم في مناقشة قضية سلمان رشدي. تصوروا ملاعين يا جماعة، والله شيء يعني. لو واحد سب على حافظ الأسد بنسجن بيقولوا واحترام المقامات العليا ويجب الأدب والاحترام، لكن واحد يروح يسب على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حرية رأي يا أخي، حرية رأي. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو واجه هذا حسن حنفي؟ جبناه قضية صادق جلال العظم، هذا قال انه صحيحة هاي تلك الغرانيق العلا، وهذا من قبيل اعمال السياسي في المطلق، انه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل السياسة اراد انه يكفر، اثبتها قضية تلك الغرانيق. قال وصحيح والنبي كان بده يسجد من شان سياسة الملك عليه، وهذا بسموه مفكر اسلامي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول في كتابه نحن والتراث إن التراث غلط نلغيه، وهؤلاء العلمانيين اللي بدهم يلغون التراث هؤلاء ما بفهموا الدين. التراث هو مصدر لكل واقعة. قال كانوا زمان تجريديين فيؤمنوا بالتنزيل. قضية مثلا جئنا لقضية إنه ضرب مثل هو في قضية أسماء الله وصفاته، قال أوائل تنزيهيين جماعة ما عندهم أشياء مادية وما فيش ضرورة، عندهم شوية جمل وكذا، أشياءهم المادية قليلة، فجماعة تجريديين بيعيشوا في المطلق، فهمين؟ بس قضايا المتعة والذهن وقضية الفكر. فهؤلاء يلائم الرب لديهم أن يكون صفة تنزيهية، يعني لا شيء، هاي من التنزيهية تجريد لا شيء. قال لكن إحنا الآن في عصر المادة، فشو الملائم إلنا أن نعتقد في الرب؟ قال التشبيه، قال لأنه الآن انتشر عصر المادة، وصار الآن العلوم كله بحث في الكرسي والبطاطا والبندورة والهالي في القنبلة فالآن كل شيء مادي، فيجب أنه حتى نعتقد في الرب المادية أنه مادي، بمعنى الشيء، بمعنى مخلوق، بمعنى التشبيه. ليش يا جماعة يا قوم؟ ليش القرآن بيقول هذا الكلام؟ مثل ما قال ذيك اليوم هذا تبع ما بدنا نذكر اسمه، والله أخجل من ذكر اسمه، قال القرآن الاحتجاج به يعني يستطيع أي واحد أن يحتج به على الشيء الذي يريده. بتكلموا على اليهود، فواحد طلع لهم اليهود ملعين ولازم نذبحهم، وجاب لهم آيات شد الناس عداوة وشد الناس شدهم عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فقال القرآن يعني هذا نستطيع أن نعمل به ما نريد، فممكن الآية اللي احتجت فيها نطلع إحنا إنه اليهود بنحبهم. أنا فكرت، أنا تعجبت كيف ممكن إنه من هالآية ولا تجدن أشد الناس عداوة لليهود الذين أشركوا اليهود والذين أشركوا الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، كيف ممكن نطلع إنه هذه تعني إنه لازم نحب اليهود أكثر؟ كيف ممكن؟ ممكن سهل ولتجدن أشد الناس عداوة. يعني أنت يا محمد لو تعاملت في قضية قلبية ممكن تلاقيهم أعداء، بس أنت لو تعاملت بالأمر الظاهر والسياسة والقانون بيطلعوا لا ناس جيدين. ولتجدن أشد الناس عداوة لتجد أنت، أنت تصورك الشخصي للقضية إنهم أعداء، إنهم أعداء، ولكن في واقع الأمر لو تعاملت معهم في الظاهر وبقانون السياسة وقانون الاقتصاد الذي لا يهتم بقضية الباطن وشعورك الداخلي بطلع الأمر غير ذلك. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وبالتالي ما في عداوة لليهود والذين أشركوا، القضية قضية محبة معهم، وما بصير تتعامل معهم في انه في قضية قلبية انت بتحبهم وانت بتكرههم. صحيح يا محمد انت بتحبهم وانت بتكرههم، بس غلط تتعامل في قضية شعورك الباطني وتعامل بقانون السياسة والاقتصاد. واحد زائد واحد شو بدخلك قضية السياسة والاقتصاد؟ بدخل بحب ولا ما بحب؟ ايش رأيكم؟ وهكذا فصاروا تريحونا لما يكون القرآن بهالحالة، ليش نتغلب فيه؟ نرمي ونتصرف شغل عادي. يعني ليش نروح للقرآن نحتج به؟ ليش نروح؟ مدام القضية قضية انه ما الذي نريده نحن نسقطه على القرآن ونؤول به القرآن، ليش دروس القرآن هذا؟ نعطل البركة وانتهى الموضوع. هذه قضية خطيرة جدا في انه القول ان اللغة عاجزة ان تعرفنا الحقيقة. اذا جازت في وفيك وجازت في الشعراء فانها لا تجوز في حق الرب سبحانه وتعالى وفي كلامه. القرآن كلامه، كلامه هو تكلم، هو قال هذا كلامي اعرف به على نفسي. يقول والله لقد عجز الرب أن يعرفنا بهذه الآية مراده، ولذلك علينا أن نلوي الآية حتى نعرف مراده، لأنه عارف مش قادر يقول، وكانه مش قادر يقول يد الله فيجي يقول نعمة الله، مش قادر يقول نعمة الله، مش قادر يقول نعمة الله، لما خلقت بيدي، مش قادر يقول لما خلقت بقدرتي، مش قادر. لا هذا عاجز، هو ما قال هيك، فاللغة ما تحتمل، لا اللغة تحتمل، يقول لما خلقت بنعمتي تجري بأعيننا، إن كان قال تجري بنعمتنا وانتهى الموضوع. ما فيش لا في عين ولا في ايد ولا في قدم ولا في وجه، ما في. ليش دخلنا في يريد ان يعرفنا افضل ابانة عن نفسه، فنروح يدخلنا في مجال ممكن نختلف فيه. طيب ايش صحاب ما اختلفوا فيه؟ ليش اختلفوا فيه بفهم قضايا تشريعية؟ اجوا قالهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ان العصر، فاختلفوا. لكن لما اجوا لاسماء الله وصفاته ما اختلفوش ابدا. ليه؟ لانه لا تدل الا على شيء واحد. اما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كلام فتنة للناس، ابتلاء للناس، امتحانا لمداركهم، يقولهم هذا الامر ويلا ها من يفهموا اكثر، كما قال الشافعي وابن جرير قال الله عز وجل اعطى الان اعطانا حكم وهنا حكم، هذا خاص وهذا عام، ادخال الخاص على العام حتى يتفاوت الناس في العلم والبحث والنظر. فلو كانت القضية في موضوع التشريع كاملة لاعطاهم اياها كاملة. اما في اعظم قضية ما يخص الاسماء والصفات وتكون القضية في مجال نظر، هل يتفاوت الناس في معرفتهم للرب ودلالة ما في القرآن عليه؟ ايش الابتلاء؟ وهي اعظم قضية جاء من اجلها الانبياء. اما بقية العلوم يتفاوت فيها الناس، ما اختلفوا الصحابة، ما في يوم جلس الصحابة واختلفوا لنا في دلالة الاسماء والصفات، في دلالة الاسماء على صفات الله وعلى ذلك، ما اختلف. هذا فتح باب المجاز، فتح باب التأويل هو اللي طلعناها الزنادقة. ولذلك لما بتفتح اي كتاب لهؤلاء الزنادق اول كتاب شو بقول نصر حامد ابو زيد؟ بقول لما بقول مش نصر حامد، ظن سبع نصر حامد ابو زيد اجالنا بسعيد رمضان البوطي